بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الشيخ الأمين رحمة الله عليه في سورة النساء قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهي قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. واضح الفرق بين الآيتين؟ فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا يعني العدل ممكن، أي نعم. والآية الأخرى في نفس السورة أو في السورة في نفسها قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قال: والجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، العدل في توفية الحقوق الشرعية من مبيت ورزق وكسوة، ما يعني حق المرأة على زوجها، تتساوى هذه الحقوق فيكون عدلا، وهذا الذي بين الله عز وجل أنه ممكن. واضح؟ وأما العدل الذي ذكر أنه غير ممكن فهو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، المحبة والميل الطبيعي أو القلبي، لأن هذا انفعال لا فعل، وانفعالات الإنسان قد لا يتحكم فيها، أو الغالب أنه لا يتحكم فيها. أما أفعاله فيمكن. واضح الفرق بين الانفعال؟ الانفعال الحالة العصبية والنفسية حتى يتحكم فيها الإنسان، صحيح؟ حالة الإنسان. أما أفعاله وأعماله فيمكن أن يتحكم فيها، فليس لأن هذا انفعال لا فعل، فليس تحت قدرة البشر. ما هو الانفعال؟ والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية، كما يدل عليه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فين؟ في الآية التي قال فيها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة، فلا تحملنكم المحبة على الإيه؟ على الظلم في الأمور الشرعية أو في الحقوق الشرعية. قال: وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم رحمة الله عليهم، نقله عنه ابن كثير في تفسير قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. يعني ذكره عند الآية الثانية وليس عند الآية الأولى. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل. يقسم من القسم أو القسمة، وليس وليس يقسم، لأنه يقسم بمعنى يحلف، واضح؟ فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب قال انتهى من ابن كثير، واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدل، كان يقسم بين النساء فيعدل في المبيت، كل واحدة لها ليلة، لدرجة أنه أن سودة رضي الله عنها أم المؤمنين أحست من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيطلقها، لأنه استغنى عنها خلاص، استغنى عنها فسيطلقها، فقالت له: اتركني زوجة لك وأتنازل عن ليلتي لعائشة، لأنها تعلم وكل نسائه يعلمن أنه يحب عائشة أكثر من غيرها، بل الصحابة كلهم كانوا يعلمون ذلك، لدرجة أنهم كانوا يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة. طبعا الهدية لمن؟ للرسول ولا لعائشة؟ للرسول، الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم يهدونه. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت هدية عليكم السلام أو إذا قدمت له هدية قبلها وأكل منها، وإن كانت صدقة فكان يردها أو يأخذها فيوزعها على فقراء المسلمين من أهل الصدقة ولا يأكل منها. فالهدية لما علم أصحابه رضوان الله عليهم أنه يحب عائشة أكثر، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة أو يوم عائشة، حتى قالوا لأم سلمة أو قالوا وذهبت زينب بنت جحش ابنة عمته رضي الله عنها تقول له: اتق الله في ابنة أبي قحافة، اتق الله في ابن، اتق الله في ابنة أبي قحافة، وعد بين النساء. طبعا لما قالت له أم سلمة سكت، فلما جاء دورها في المرة الثانية قالت له فسكت، فلما جاء دورها في المرة الثالثة قالت له، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة غير من كن غير عائشة. يعني حتى الوحي، ها، حتى الوحي ينزل وهو مع عائشة في بيتها في لحافها، في لحافها يعني متغطيان بإيه؟ بلحاف واحد أو بثوب واحد، مفهوم يا مشايخ؟ المهم فسودة أم المؤمنين رضي الله عنها تنازلت عن ليلى، لماذا؟ قالت: حتى أكون زوجتك في الجنة. يعني خلاص، إذا هذا أمر الدنيا يمكن أن أستغني عنه، لكن أبقني يعني على إيه؟ على ذمتك حتى أكون زوجتك في الجنة. وتتنازل عن ليلتها، ما تركت ليلتها كذا، لا، تتنازل عن ليلتها لمن؟ لعائشة. فلم تعدل هي، وليس مطلوبا منها شرعا أن تعدل وتقول إيه؟ تترك الليلة فيقسم بين ثمان، فيبقى كل واحدة لها إيه؟ الثمن، بدل التسع الثمن بالنسبة لكل واحدة أكثر من التسع، ولا التسع أكثر؟ الثمن أكثر ولا التسع؟ ها؟ مش عارفين؟ الثمن أكثر من التسع، فتبقى كل واحدة منهن لها التسع إلا عائشة فلها تسعان، واضح؟ بتنازل سودة رضي الله عنها عن ليلتها لمن؟ لعائشة. طيب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة تقول كان يقسم بين نسائه فيعدل المبيت والنفقة، واضح ولا غير واضح؟ المبيت والنفقة. طيب، أما الحب والميل القلبي فكان يدعو الله عز وجل ألا يؤاخذه به. لماذا؟ لأنه لا يملكه، ليس في يده، قلب الواحد منا ما ليس في يده. طيب، قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد، بل تحبس إلى الموت، تحبس إلى الموت. بعض المشايخ يقول لك ما فيش الإسلام في صدره الأول لم يعرف السجون، لم يعرف السجون ولا الحبس، وإنما هذا يعني استحدث حديثا، وليس هناك نص من كتاب أو سنة يدل على على السجن والحبس. هذه الآية: فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن. الإنسان إذا حبس في بيته ربما يسمونه بغير السجن أو الحبس، يقولون حددت إقامته في بيته، وحظر عليه التجول، حظر التجول، ممنوع الخروج من البيت، وهذا حبس في البيت، حبس سجن، نوع سجن ونوع حبس، واضح ولا غير واضح؟ طبعا يختلف انه سجن خاص بالسجناء عن ان الانسان يحبس في بيته، طبعا تكون اهون، لكنه حبس وسجن، لكنه حبس وسجن، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ما لكم ساكتين؟ ها؟ طيب، قال: وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد مئة إن كانت بكرا، وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم. والجواب ظاهر، وهو أن حبس الزوان في البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها، هي جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، كما جاء في الحديث. وهذا الحديث الوحيد الذي فيه جمع بين الجلد والرجم، لكن لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في على إنسان قط، أنه يجلده ثم يرجمه، إنسان واحد. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ولا وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، لكن الذي فعل علي رضي الله عنه. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، يبقى إذن آية الحبس في البيوت منسوخة، منسوخة بماذا؟ بالحكمين جميعا، حكم البكر وهو الجلد، وحكم الثيب أو المحصن وهو الرجم. والكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، بعض الناس من صحفيين وكتاب وأدباء يكتبون الآن بين الفترة والفترة يثيرون هذا الأمر، ويقولون ما فيش حاجة اسمها رجم، القرآن جاء بالجلد، ولم يفرق بين بكر وثيب، لم يفرق بين محصن وغير محصن. واضح ولا غير واضح؟ ويزيد بعضهم فيقول: لا نسخ في القرآن، وبناء عليه فلا رجم في الإسلام. وإن كان الكلام لصحفي أو أديب أو كاتب فقد يغتفر، لماذا؟ لأن هذا غاية علمه بالأمور الشرعية، لكن المشكلة عندما يأتي من أهل العلم، عندما يأتي من أهل العلم. واضح؟ وقد كما قلت لكم بعضهم ألف يعني كتابا باسمه لا نسخ في القرآن، عنوان الكتاب لا نسخ في القرآن، عنوان الكتاب لا نسخ في القرآن. طبعا يترتب عليه إيه؟ أنه لا جلد في الإسلام. لكن لو فرض أنه لا نسخة وأن آية الرجم لم تنزل ولم تنسخ أو نزلت ونسخت لفظا وحكما إلا أن السنة، ولا لا نعترف بالسنة، السنة بيّنت عملا وقولا أنه إيه؟ أن السيد يجلد إن كان رجلا وتجلد إن كانت امرأة. السيد يعني المحصن الذي سبق له الزواج، يعني سواء كانت زوجته لا تزال معه أو أصبح أرملا يعني ماتت زوجته أو طلق، واضح ولا غير واضح؟ ها؟ المهم أنه سبق له الزواج. يختلف عن إيه؟ عن الشاب الذي لم يتزوج بعد. الذي لم يتزوج مطلقا هذا يسمى بكرا وحده الجلد باتفاق المسلمين جميعا لا نقاش فيها، إنما النقاش الخلاف فين؟ في الرجل. ونقول إن حديث العسيف الذي في البخاري وغيره يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العقوبتين في حادثة واحدة. لماذا؟ شاب زنى بامرأة رجل، شاب بكر زنى بامرأة متزوجة امرأة رجل كما جاء في الحديث، قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. مئة شاة، مئة من الغنم زائد ايه؟ زائد وليدة. وليدة يعني ايه؟ يعني أمة رقيق يملكها فيعتقها لوجه الله أو يعطيها لزوج المرأة فداء. طبعا الغنم مين هياخدها؟ زوج المرأة مقابل أنه زنى بها، وكذلك الوليدة يملكها إياها. فاقض بيننا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، وهنا الشاهد بكتاب الله. إذن الكلام الحكم الذي سيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في كتاب الله، مفهوم؟ قال صلى الله عليه وسلم أما المئة شاة والوليدة فرد عليك، ترد إليك. المئة شاة الغنم والأمة ترجع إليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. الرجلان كان موجودين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا وإلى واحد من أصحابه اسمه أنيس. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فاجلدها ولا فرجمها؟ فرجمها، فرجمها. يبقى الشاب قال إيه؟ عليه جلد مئة وتغريب عام، والمرأة المحصنة المتزوجة ذات الزوج قال إيه؟ الرجم. قال في نص الحديث فاعترفت فرجمها، فاعترفت فرجم لم تنكر، ولو أنكرت لدرئ عنها الحد كما تعلمون ولا لا تعلمون؟ لو أنكرت لدرئ عنها الحد. كاذبة، ما كاذبة مش شغلك انت، خلاص يا اخواني. كما جاء في قصة المتلاعنين، الزوجين المتلاعنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان بعد الملاعنة الله يعلم أن أحدكما كاذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الغيب، ما كان ممكن يقول أنت اللي كذاب أو أنت الكاذبة، صحيح؟ لا، بيقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، خلاص هذا حكم الله ويدرأ عنها العذاب. وبعدين في الرواية في الحديث الصحيح قال إنها لما وعظت بعد الشهادة الرابعة وقبل الخامسة تلكأت، لما خوفت أن عذاب الآخرة أشد وأعظم من عذاب الدنيا. تلكأت ثم قالت لا والله لا أفضح قومي سائر اليوم. ها وشهدت الشهادة الخامسة أن أن غضب الله عليها إن كان من الإيه إن كان من الصادقين. خلاص إن كان من الصادقين فدرئ عنها الحد. خلاص لم يقم عليها الحد ولم يقم عليه هو حد القذف. فكل منهما بهذه الأيمان الخمسة درئ عنه الحد لأنه إن كان كاذبا فسيكون قاذفا والقاذف يجلد ظهره 80 جلدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو ظهر أن لو في الآخر بعد ما انتهى وبعد ما انتهت هي قال أنا كذبت هيحصل إيه؟ يجلد هو لأنه قذف امرأته. خلاص لو هي يعني أصرت على موقفها أنه كاذب وأنها هي لم تفعل وإن كانت كاذبة فإيه فقد درئ عنها الحد. واضح؟ طيب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا بعقد أم بملك يمين. كلام عن الايه؟ عن الزواج في المحرمات في آية حرمت عليكم أمهاتكم وأنت قال في آخرها وأن تجمعوا بين الأختين يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. الأختين من النسب ولا من الرضاع ولا بملك اليمين؟ كلام عموما. خلاص فيقول هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا بعقد يعني عقد زواج أم بملك يمين. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل يعني سورة المؤمنون وسورة المعارج ها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله أن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلا بأل اسم مثنى الأختين كلمة الأختين اسم مثنى صحيح مثنى أخت أختان الأختان محلا بأل يعني ايه يعني دخلت عليه آل التعريفية. واضح؟ والمحلى بها من صيغ العموم يعني في أصول الفقه. واضح يا مشايخ؟ ها المحلى بها الاسم المحلى بأل الاسم المحلى بأل من صيغ العموم. طيب كما تقرر تخريجه في علم الأصول. وقوله أو ما ملكت أيمانهم اسم موصول وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما العبارة نفسها أحلتهما آية وحرمتهما آية أو أخرى أحلتهما آية إلا على أزواجهم أو مالكة أيمانهم عموم صحيح؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ وهنا إيه؟ وأن تجمعوا بين عموم آخر فهذه إيه؟ أحلتهما آية وحرمتهما آية تكملة الكلام وما كنت لأفعله وما كنت لأفعله لا أجمع بين الأختين في ملك اليمين. لماذا؟ لأنه حرمتهما آية وأحلتهما آية. طبعا في هذه الحالة دخلنا في الإيه؟ في المتشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه صحيح؟ طيب قال: وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا، وجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم أن تجمع بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. يعني الترجيح هذا مبني على إيه؟ على خمسة أمور. الأمر الأول أن عموم أن تجمع بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، صحيح؟ صحيح؟ طيب. وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية، السرية الأمة التي يتخذها سيدها لنفسه، يتسراها لنفسه يعني، ولا يبيحها لغيره. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحكم بالنسبة لكل رجل يمتلك أمة إما أن يتسراها فحينئذ يحرم فرجها على أي رجل آخر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ فإن زوجها لغيره حرم فرجها عليه على سيدها. ما نقول يعني هي هي هي مباحة أصلا بملك اليمين، هي أصلا مباحة بملك اليمين، لكن تزويجه إياها لرجل غيره حرمها على نفسه، مفهوم؟ طبعا لا، على نفسه وعلى غيره من الـ من الـ من الـ من, الـ من الأحرار والعبيد. إذا تزوجها رجل سواء كان حرا أم عبدا، واضح؟ فإنها إيه؟ لا تحل لغيره. إذا تسراها، ما نقول تزوجها، إذا تسراها سيدها يعني اختصها لنفسه، فلا يجوز أن يزوجها غيره إلا بعد أن يمتنع من وطئها ويستبرئ رحمها، وحينئذ يمكن أن يزوجها لغيره فتحرم عليه. واضح؟ واضح؟ طيب. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها، هذا الوجه الأول. ها، هذا الإيه؟ الوجه الأول. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب. نعم نعم. طيب، بنقول أنه عندي الآيتان متعارضتان في الحكم، لماذا؟ لأن هذه عموم وهذه عموم، ولا بد من تخصيص عموم إحداهما بعموم الأخرى، وهذا لا يكون إلا بالترجيح. الترجيح قال آية أن تجمع بين الأختين أرجح، يعني عمومها يخصص عمومها يخصص به عموم الإيه؟ الآية الأخرى اللي هي آية أو ما ملكت أيمانهم، مفهوم؟ قال من خمسة أوجه. الوجه الأول أنه آية أن تجمع بين الأختين في أي سياق ذكرت في النساء المحرمات، في النساء المحرمات، لكن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست في التحريم، وإنما في صفات المتقين، في صفات المتقين. فالحكم أو أن تجمع بين الأختين تحريم، يؤخذ من مظانه يعني إيه؟ من السياق الذي ذكر فيه تحريم النساء أو تحريم بعض النساء، خلاص، وليس من الإيه؟ من ذكر الفضائل، مفهوم؟ طيب. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، بمعنى طيب لما نقول ايه قد افلح المؤمنون والمؤمنات، صحيح؟ تمام. الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي صلاتهن خاشعات. والذين هم عن اللغو معرضون ومعرضات، والذين هم للزكاة فاعلون فاعلات، والذين هم لفروجهم حافظون وحافظات إلا على أزواجهم وزوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم. يجوز للمرأة أن تتسرع عبدها كما يتسرع الرجل أمته؟ لا، لا يجوز. إذن هذا العموم لم يبقى على عمومه بل خصص، صحيح؟ بل خصص، لأن الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة. طبعا هذا تخصيص آخر، هذا تخصيص آخر. يعني لو أنت سبيت امرأة وبعدما سبيتها تبين لك أنها أختك من الرضاع، هل يجوز أن تتسراها في هذه الحالة؟ لا، لأن عموم قوله تعالى وأخواتكم من الرضاع يمنعك من أن تتسراها كما يمنعك أن تتزوج أختك من الرضاع، مفهوم؟ هذا أيضا تخصيص، هذا أيضا إيه؟ تخصيص. وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، موطوءة الأب سواء كان من الإيه؟ بزواج شرعي صحيح أو كان بوطء شبهة أو زنا. امرأة زنى بها أبوك لا تحل لك، امرأة وطأها أبوك وطأ شبهة لا تحل لك، امرأة تزوجها أبوك ومات عنها أو طلقها لا تحل لك. خلاص، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، يبقى إذن إيه؟ لا تحل بملك اليمين. فكذلك لا تحل لو أنك في السبي جاء من نصيبك امرأة وتبين أن أباك وطأها فهي لا تحل لك بملك اليمين أيضا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ حتى لو بالزنا. هذا الذي أخذ به الشافعي الجمهور على أن موطوءة الأب بأي صورة من الوطء تحرم على إيه؟ على ابنه. خلاص، الشافعي قال الحرام لا يحرم الحلال. يعني الحمد لله ان ان ان, أن هذا غير موجود الان فيكفينا ان نعرف الخلاف الذي فيه. نعم نعم، مثل امه، يصافح امه او لا يصافحها؟ يصافحها، خلاص، مثل امه. اي نعم، ها؟ هذا أيضا عموم وعموم. هنا إذا قال وإيه؟ لا، آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حلال والمحصنات من المؤمنات. المحصنات طبعا، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني طبعا كلمة محصنات يعني حرة أو عفيفة إلى آخر ما هنالك من المعاني التي وردت في المحصنات. فعلى العموم لو كانت مشركة يعني لا يتسراها، طيب ويتركها يدعوها إلى الإسلام ولا يجبرها على الإسلام لأنه لا إكراه في الدين، مفهوم؟ طيب، وإن كان للعلماء كلام في هذه المسألة أن المشركين من غير أهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا، فيمكن أن يجبرها على الإسلام، لكن طبعا الكلام إذا أكره إنسان على الدخول في الإسلام هل يسلم حقيقة؟ هل ينتفع بإسلامه؟ طيب والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص وتقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر. واضح؟ طيب الثالث أن عموما وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، إنما ورد في إيه؟ في حكم، في حكم شرعي. وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين. صحيح؟ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه للذم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. فإذا حققت ذلك أنه إيه؟ أنه العموم الذي جاء في معرض المدح أو الذم معتبر عند إيه؟ عند الجمهور، وغير معتبر عند البعض الآخر ومنهم الشافعي. قال فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم. يعني بنقول إيه؟ كلام عثمان وكلام ابن عباس رضي الله عنهم يقول إيه؟ يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية. فلو سلمنا التعارض المطلق بين الآيتين يبقى بأيهما نأخذ؟ الأصل في الفروج الحل ولا التحريم؟ الفروج التحريم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أو حرام عليكم، مفهوم؟ فالأصل في الفروج الإيه؟ التحريم، حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة، حتى يدل دليل لا معارض له، فالآية التي أباحتهما لها معارض، ما نقول ليس لها معارض، لا، مفهوم؟ الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. ما يجي واحد يقول لك ايه انت طيب ما جمعتش بين الاختين ليه؟ ما هو مباح، فانت حينئذ تركت شيئا مباح. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ يعني هو مباح، لو قلنا انه مباح فانت تركت شيئا مباح، هل عليك وزر في ترك المباح؟ لا. طيب لو ارتكبت محرما فأيهما أهون؟ ها؟ ترك المباح أهون من ارتكاب المحرم، أهون من ارتكاب الايه؟ المحرم. واضح؟ وهكذا قال الإمام أحمد في من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، الجمهور على أنها طلقت ثلاثا وبانت وانتهى. صحيح؟ وبعض العلماء على أنها طلقة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه على ذلك، فالرجوعا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر. وعمر أوقعها ثلاثا قالوا فتوى وليست حكما شرعيا أو قضاء. قال رأيت الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنا، فأردت أن أوقعه عليهم، واستشار الصحابة في ذلك فوافقوا فأوقعه ثلاثة. المهم الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام نقل هذه العبارة عن الإمام أحمد، انتبهوا هذا الكلام لا يقال للعوام، يقال لطلبة العلم بس، ولا تفتي الناس به، مفهوم يا مشايخ؟ تنتبهون إلى هذا. يقول الذي أباح المرأة لزوجها ولو كان الطلاق ثلاثا، كم مخالفة ارتكب؟ مخالفة واحدة، صحيح؟ أباح المرأة لزوجها وقد بانت منه، ارتكب مخالفة واحدة. طيب والذي حكم بالطلاق وأخرج المرأة عن زوجها ارتكب كم مخالفة؟ مخالفتين، أنه حرم المرأة على زوجها وأباحها لغيره، فأيهما يقدم في حالة الخطأ في أحد الأمرين؟ يعني أنت أخطأت فأباح، أخطأت في الفتوى فأباحت المرأة لزوجها بعدما طلقت بعدما بانت منه، فارتكبت خطيئة وهي إيه؟ تحليل المرأة لزوجها الذي قد حرمت عليه، صحيح؟ أنت أخطأت. طيب الثاني أخطأ وحرم المرأة على زوجها، طبعا في تحريمها على زوجها إيه؟ إباحتها لغيره لرجل آخر. قال والذي يرتكب خطأ واحدا أهون من الذي يرتكب خطأين. وكذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة، لأن أخطئ في العفو، العفو عن الجاني خطأ، صحيح؟ العفو عن الجاني خطأ. طيب والعفو في من يستحق العقوبة، عفوت عنه، ها؟ العفو لأن أخطأ في العفو خير ما أنت نقول إيه؟ عفوت عن إنسان يستحق العقوبة، هذا يسمى عفوا، صحيح؟ طيب عاقبت واحدا لا يستحق العقوبة، أيهما أهون؟ العفو أهون، لأن أخطأ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة، لأنك عندما تعاقب إنسانا لا يستحق العقوبة تكون قد ظلمت وجرت. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال فهذه قال الخامس أن عموم المقتضي للتحريم، أن عموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين، ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فأنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يحرم فيه الجمع بين الأختين، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي السعود عليكم السلام. طيب شكرا. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو بالسمع، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله وأولئك هم الفاسقون فقط، أي إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، أعني قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة، وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول، لو قال رجل هذه الدار، مثال هذا مثال في أصول الفقه، هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط، إلا الفاسق من من؟ من بني تميم. واضح؟ وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة، قال مقيده عفى الله عنه، من مقيده؟ الشيخ الأمين. التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكي والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة، من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، وأن لا يحكم برجوعه إلى الجمع إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذين ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة، منها قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ. واضح؟ الكفارة يعني أصحاب أهل المقتول تنازلوا عن الدية صدقة لله لوجه الله، قالوا مش عايزين دية، ربنا سبحانه وتعالى يخلف علينا خيرا، أهل الإيه؟ المقتول خطأ في القتل الخطأ، فالتحرير الرقبة هذا حق الله، لأنه إن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، لا يسقط التحرير أو البديل الذي هو الصيام. لماذا؟ لأنه ده مش حق، ليس حق أهل القتيل، لا ده حق الله، وحق الله لا يسقط، فالاستثناء رجع إلى الإيه؟ إلى الدية فقط وليس إلى تحرير الرقبة. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، ومنها قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء لا يرجع إلى قوله فجلدوهم 80 جلدة، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف، لابد أن يجلد، هذه باتفاق. إذن بقي الأمر مترددا بين جملتين اللي هو فجلدوهم دي خرجت، بقي إيه؟ لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل ترجع لأولئك هم الفاسقون على مذهب أبي حنيفة على أصول الأحناف، ها؟ ولا ترجع للجملتين على أصول الثلاثة؟ التحقيق كما قال جاء بواحد من كل مذهب من الثلاثة أنه نتوقف وننظر في المسألة، يعني ليس هذا حكم عموم أنه ترجع إلى كل المتعاطفات أو ترجع إلى الأخير فقط، مفهوم؟ أيوة، أصل نرجع إليه، فالاستثناء لا يرجع. ومنها أيضا قال إذا تاب لا تسقط توبته حد القدر. إذا الخلاف باقي فين؟ في الجملتين الأخيرتين، يعني وهذا إيه؟ لا هو على مذهب الثلاثة ولا على مذهب أبي حنيفة، صحيح؟ إذا التوقف حتى ندرك تماما إيش المطلوب. ومنها أيضا قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه، أعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله فخذوهم واقتلوهم، والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عام. وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. ومنها أيضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها، أعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا ولم ينجح من ذلك، المفروض ولم ينجو من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منه، وإذا لم يرجع للجملة التي تليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها، وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها، وعليه فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا، كمن كان على ملة إبراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وأضرى بهم. وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا، قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم، واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب أشم ندم كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة فيه، لما بنقول انه ونحن نستعمل يقول لك الولد ده قليل الادب، قليل الادب المقصود انه عنده ادب بس قليل، ولا انت تقصد العدم عديم الادب؟ بعض الناس بيقول لك عديم الادب يقولها على طول كده، لكن صحيح تقول ايه قليل الادب تقصد به ايه القلة ولا العدم؟ العدم. فهذا الشيخ يقول انه القلة مستعملة عند العرب بمعنى الايه بمعنى العدم، خلاص. طبعا قال مقيد عفى الله عنه اطلاق القلة وارادة العدم كثيرة في كلام العرب، وبدأ يسوق ابياتا من الشعر على هذا. يقول على هذين القولين الاخيرين فلا شاهد في الآية، وبهذا التحقيق الذي حررناه يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة، نعم لا، بيقول هو الشيخ رجح هنا قول المحققين من اللي هو هؤلاء اللي هو ابن حبيب من المالكية ولا ابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، انه نتوقف فننظر كل آية فيها استثناء وفيها جمل متعاطفة ننظر فيكون بحسبها، وليست قاعدة عامة الذي قال به المالكية والشافعية والحنابلة أنها تعود لكل الجمل، أو قول الحنفية أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. واضح؟ يعني التوقف يعني إيه؟ يعني حتى ننظر فكل آية بحسبها وليست قاعدة عامة، هذا الذي رجحه الشيخ. قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن 50 جلدة، وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100، وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور، لأنه لا يتعارض عام وخاص. آية النور عامة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عامة، دي خاصة بحكم الإماء أو حكم العبيد. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإذا كان في عام وخاص فلا تعارض بينهم، إنما التعارض يكون بين عام وعام أو بين خاص وخاص. مفهوم؟ التعارض يكون إيه؟ إما بين عام وعام أو بين خاص وخاص، لكن عام وخاص لا تعارض، لأنه معروف أن الخاص يخصص عموم العام. مفهوم؟ طيب، ونقف عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله.